السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقاء أو حوار مع الشباب. حوار مع الشباب طبعا المفروض النهارده كنا هنتكلم عن فن الدعوة، لكن عايزين نبدأ نكمل شوية كده في حوار مع الشباب. واتكلمنا يوم الحد اللي فات لو تفتكروا، اتكلمنا عن الغفلة، وقلنا احنا لما هنبدأ في كلام عن الشباب عايزين نكلم الشباب اللي لسه مجاش، عشان ربنا يكرمه ان شاء الله ويتوب عليه ويهديه ويبقى معانا ان شاء الله، يعني له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. فاحنا اصحابك وحبايبك وبنقول لك الى الهدى اتنا. هنتكلم شويه مع الشباب اللي لسه بعيد تماما، وبعد كده ان شاء الله نبتدي بقى نضع يعني منهج تربوي لشباب الامه ان شاء الله. واسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين جميعا، وان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص في القول والعمل، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، عايز اقول لي يا شباب، عشت كم سنه ومامل ان انت تعيش كم سنه كمان؟ عندك امل تعيش كم سنه؟ عندك امل تعيش لحد ما يبقى عندك 70 80 سنه 100 سنه؟ طيب لو اختصرنا العمر ده كله وقسمناه، هنقسمه ازاي؟ قول 20 سنه نوم، لو انت هتعيش 60 سنه يعني بتنام كل يوم 8 ساعات، يعني تلت اليوم، يعني 20 سنه، يعني تلت العمر نوم. ولو بتشتغل او بتدرس ادي كمان 20 سنه، يا اما دراسه يا اما يعني يا اما عمل، مثلا بتشتغل 8 ساعات برضه في اليوم. طيب وبعدين وبيتبقى عندك من العمر كله 20 سنه، قسمهم بقى ما بين حق زوجه وحق اولاد وحق الجار وحق الرحم واسرتك، والدك ووالدتك وحبايبك واصدقائك، واكل وشرب ونوم وخروج وفسح، هتلاقي في النهايه العمر كله صف على 4-5 سنين عباده تنال بها جنة الفردوس التي فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في طبعا ناس أذكياء جدا، قلنا قبل كده بيقدروا ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته يحولوا العادات الى عبادات. ان انا كده كده عايش، كده كده هاكل وهشرب وهنام وهتزوج وهخش الخلاء وهروح هنا واروح اشتغل وكل حاجه. طب احول كل ده لعبادات ازاي؟ احنا قلنا بكده في عجاله سريعه عشان ما نكررش، ان انت كده كده هتاكل، انا عازمك على الاكل وقاعدين بناكل مع بعض، كده كده انا باكل بنيه ان انا اتقوى بالطعام ده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي هيمنعك انت كمان؟ يبقى انت بتاكل وانا باكل في نفس الاكل وفي نفس الصحن، لكن انا بحول الاكل ده الى عباده، وانت مش واخد بالك، انت بس مجرد عايز بتاكل وبتشرب وخلاص، ويعني وقت الاكل وخلاص وبتاكل. هيعدي الاكل، انت ما بتعملش معصيه، لكن في نفس الوقت انت لم تحدث طاعه، واخد بالك؟ طيب انا كده كده بشرب وانت كده كده برضه بتشرب، حول الشرب نفسه الى ان انت تنوي ان بالشرب دوت بتستعين بالميه ديت على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. هتنام شويه، واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي، ان انا يا ربي لو صاحي كنت هعبدك واذكرك يا رب العالمين واقرا قران واصلي واعمل واعمل، بس انا هنام شويه عشان اقدر استعين بشويه النوم دولت على قيام الليل وعلى العباده وعلى غير ذلك. يبقى النوم نفسه عباده، ويرسل الله لك ملكا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني طول ما انت نايم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب انا كده كده هشتغل، مش معقول هسيب اولادي من غير اكل ومن غير شرب، مش معقول هسيب زوجتي كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك، اهل بيتك يعني، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. دي جميله قوي. يبقى اذا الدينار اللي انا بنفقه على زوجتي وعلى اولادي ليا بها صدقه لو احتسبت بفضل الله. يعني انا بسال ساعات مثلا ناس متجوزين، انت كده كده داخل سوبر ماركت وانا معاك في نفس السوبر ماركت، داخلين نشتري حاجات، انا وانا بشتري اي حاجه وبدفع فلوس بحتسب ان الفلوس دي صدقه. تقول لي صدقه ازاي اذا كان انا اصلا مسؤول شرعا ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي؟ يبقى ازاي احسبها صدقه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه بيوضح المساله دي توضيح عظيم جدا. قال لك لان الانسان اصلا مجبول على حب الاجر، خد بالك. فلما ربنا سبحانه وتعالى امر، انا بقول لك كلام الحافظ بمعنى يعني، فلما ربنا امر الانسان ان هو ينفق على زوجته وعلى اولاده وقال له ان النفقه دي واجبه، فظن الانسان ان الواجب اللي هو بيعمله ليس له فيه اجر، ان كده كده انا واجب عليا ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي، يبقى كده كده لازم هدفع، ولا يتخيل ان هو يحصل على الاجر الا في الصدقه التي اوجبها الله عز وجل على غير اهله. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان ليك ايضا اجر بفضل الله سبحانه وتعالى على زوجتك واولادك زي ما ليك اجر وانت بتتصدق وانت تطلع زكاه مالك وانت بتتصدق على الفقراء لك بها اجر. فهنا في اجر وهنا في اجر وانت بتدفع بقى كده وبتحاسب في سوبر ماركت مطلع 100 ريال 100 دينار 100 جنيه وبتدي الراجل فلوس كده بتحتسب ان ال 100 جنيه بدفعها علشان ااكل زوجتي واولادي فيحسب لك بها صدقة. إذن فالإنسان يحتسب في كل حياته ما يفعله يجني بفضل الله ويجني الثمرة بتاعته بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت هتعيش قد إيه؟ 60 سنة يحسب لك عبادة 60 سنة أحسن من واحد تاني يجي يوم القيامة يلاقي عبادته كلها يا دوب عمل 3-4 سنين ليه إيه؟ ليه وقت الصلاة وقت الصيام وقت ما بيطلع صدقة وهكذا. لا احتسب كل حياتك في سبيل الله فيكون نومك وأكلك وشربك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. قد إيه دين جميل، قد إيه دين جميل فعلا. سهل جدا جدا أخوي وحبيبي إن أنت تكتنز قدر كبير جدا جدا من الحسنات على قد ما تقدر. شيل وحمل بس بجد والله، شيل وحمل بس. الزكي مش اللي يجمع حسناته بس، لا يجمع حسناته ويحافظ على الحسنات دي. عشان كده احنا لما اتكلمنا عن الغفله المره اللي فاتت يا جماعه اتكلمنا على ان في شباب كتيره بكل اسف اغراه يعني فتنه الشباب ده فتنه اغراه فتنه الشباب ان هو لسه بصحته، ان هو لسه بعافيته، انه بيقدر يجري ويتنطط ويعمل ويضرب ويضرب ويعمل ويسوي وجواه طاقه لكن الطاقه دي تخد بالك هتخبو شيئا فشيئا. هتلاقي الشباب ابتدى كده يدبل واحده واحده حتى لما توصل ان انت تبقى راجل كبير وتقعد تفتكر يا خبر ابيض انا لسه كاني اول امبارح كان عندي 20 سنه والنهارده بقى عندي 60 سنه. العمر بيجري بسرعه كده، هو كده العمر. المولى عز وجل يقول للناس يوم القيامه للمجرمين ربنا عافينا عافيك منهم يا رب، يقول قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، واو هنا بمعنى بل، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هنا بمعنى بل وليس بمعنى أو، بمعنى إيه؟ مش تخيير يعني، لأن الغريب الغريب كن بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طب ليه قال له أو عابر سبيل يعني بل عابر سبيل؟ لأن الغريب قد يأنس في بلد أخرى. بمعنى أنا عايش مثلا في بلدي قد أشعر مثلا بأن أنا محتاج أعيش في بلد تانية أو أروح أجرب، فرحت أجرب فلقيت نفسي مرتاح هناك أكتر، فأقول خلاص أنا بقى هنقل ولادي وزوجتي ونقعد هنا ونعيش ونعمر حياتنا كلها. يبقى أنا غريب لكني إيه استأنست بهذه البلد فعشت وعمرت فيها. فالنبي لما قال له كأنك غريب، طب ما الغريب ممكن يستأنس بهذه البلد؟ لا لا لا، أو عابر السبيل. عابر السبيل ده لا يمكث في بلد أكثر من يوم أو ساعات. يعني إيه؟ أنا رايح البلد الفلانية عامل رحلة حول العالم، هنا هقعد يوم، هنا هقعد 5 ساعات، هنا هقعد نص يوم وهكذا. فلا تأنس بهذه الدنيا. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت حاول بقدر الامكان يبقى تعلقك بين بالدار الاخر. لو جينا لقينا واحد على كبر 6 اكتوبر او على كبر الدائري وحب يبني عمارة، الناس هتقول ده مش ممكن يكون عاقل، صح كده؟ في حد يبني عمارة فوق كبري؟ هي الدنيا كبري اصلا، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ما ينفعش حد يبني عمارة فوق كبري يا جماعة، كوبري هتحط الاساس فيه، مفيش اساس. وبعدين العماره ده طريق الناس بتعدي منه، ما ينفعش حد يبني عليه عماره وهكذا. عشان كده بقول للشباب يا شباب ربنا يبارك لي في عمركم يا رب ويحفظ شباب المسلمين جميعا، وقد ايه انا بحبكم والله وخايف عليكم وبعتبر نفسي يعني قريب منكم لاني بتكلم بلغتكم، بتكلم بلسانكم وحاسس بمشاكلكم وحاسس بمشاعركم وحاسس قد ايه انتوا نفسكم تعيشوا عيشه جميله، وانا بتمنى لكم تعيشوا احلى حياه في الدنيا، حياه جميله، الحياه السعيده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، ده في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هتعيش أجمل حياة، هتعيش فعلا، هتبقى الحياة حلوة يا شباب بجد، هتحس إن أنت فعلا في سعادة ما بعدها سعادة. قال عنها إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إن في الدنيا جنة، والله في جنة، في جنة إحنا ممكن نكون عايشينها في عز الآلام والأحزان والأمراض وعايش في جنة. خد بالك إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي إمام؟ قال إيه؟ جنة الإيمان. الإمام أحمد بن حنبل وصل لحتة الجنة الجميلة اللي بوصفها لك دي لدرجة بيقول والله ما بيتي والسجن إلا سواء. الاثنين زي بعض، اكون قاعد في بيتي او اكون قاعد في السجن، الاثنين زي بعض، لان انا عايش في جنة ايمان بحس بيها في اي مكان انا رايح فيه. ولذلك الامام ابن تيميه لما قال ماذا يصنع بي اعدائي، والله انا جنتي وبستاني في صدري، انا رحت فهي معي. ثم قال انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه وسجني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من اثره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. اعظم عقوبه واعظم مصيبه تقع على الانسان ان يحجب في الدنيا عن الانس بالله ويحجب في الاخره عن النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول يا شباب محتاجين ان احنا فعلا نستشعر معاني الايمان. اوعى تضيع عمرك في اي حاجه كده ما تنفعكش لا في دين ولا في دنيا. اوعى تدمر حياتك، اوعى تخلي العمر يجري منك من غير ما تستفيد منه. اخويا وحبيبي على قد ما تقدر، على قد ما تقدر اوعى تفوت لحظه في عمرك، اللي عمر غالي والله العظيم، اوعى تفوت لحظه في عمرك من غير خير تحصله في دينك او دنيتك. لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان طبيعه البني ادم بيحب ان يكون قدامه هدف ويكون ماجور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امراه كما في الصحيح ترفع صبيا صغيرا للنبي تقول يا رسول الله الهذا حج؟ قال اجل ولك الاجر. هي ما سالتش عن الاجر، لكن النبي يعلم ان الانسان مفطور على حب ايه، على حب الاجر. قال اجل ولك ايه، ولك الاجر. دي مسألة مهمة جدا. فعشان كده بقول يا شباب محتاجين ان احنا نقف على السابقة كده وقف كده ونحاسب نفسنا. المرة اللي فاتت قلنا مش عايز تلتزم ليه، مش عايز تصلي ليه، قلت انا خايف من الناس تسخر مني، وقلنا لك الآيات ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكين وعضوا يقولوا نكت علينا، واخد بالك، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم ده يوم القيامة بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون. إذن المسألة إن الشاطر الجدع اللي يضحك في الآخر، مش مهم إن الناس في الدنيا تتريق عليك، ما تتريق على النبي، أنت أحسن من النبي. وأنا قلت لك في الدرس اللي فات الناس ما رضتش عن الله، أربعة خمس أهل الأرض يكفرون بالملك جل جلاله. صدقني شوف، صدقني انظر لتعداد السكان في العالم، شوف أربعة خمس أهل الأرض يكفرون بالخالق جل جلاله، واخد بالك؟ فإذا كانوا ما رضيش عن الله ولا رضيوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيرضوا عنا أنا وأنت؟ إحنا نسوي إيه بقى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا فالمسألة محتاجة إن إحنا نراجع نفسنا ونشوف إيه اللي مطلوب مننا نعمله؟ نعيش إزاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نحاسب أنفسنا. بالك لا ينفعك لا نسب ولا مال ولا شباب ولا قوة ولا منصب ولا صيت ولا غنى ولا شهرة ولا أي حاجة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي أكتر آية من آيات المحاسبة، إن مفيش حد هينفعك لا فلوسك ولا أولادك. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يوم لا ينفع زوجة ولا أم، إنما نقلك المال والبنين؟ ليه؟ لأن حب الإنسان للبنين الأولاد ده حب فطر، حب طبع، ان الانسان نفسه يبقى عندي اولاد ونفسه كلهم يطلعوا صالحين. وحبه للمال حب عجيب جدا جدا، يعني ربنا عفونا فيك، يعني لو يعني لا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فمحتاجين ان احنا فعلا ان احنا يعني نعرف قدر الدنيا. عارف الدنيا عامله زي ايه يا حبيبي؟ شفت القلم ده؟ شفت القلم ده حجمه صغير قد ايه؟ لكن انت لو بصيت للقلم ده كده هوت مش هتشوف غير القلم، واضح كده؟ انما لو حطيته في مكان في حجمه الطبيعي هتشوف القلم ده، ومن بعدين في مكتب اهو، وبعدين في ارض، وبعدين في كاميرات، وبعدين في استوديو، وبعدين هتشوف كل حاجه بحجمها الصح. ده اللي احنا محتاجينه يا شباب، عايز نشوف الدنيا في حجمها الصح ونشوف الاخره في حجمها الصح. حجمها ده هنعرفه منين؟ تعال نشوف النبي عرفها لنا ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ما الدنيا، كل الدنيا باللي فيها بقى، مش بقى من عربيه انت شفتها عجبتك ولا فيلا على النيل، لا الدنيا كلها باللي فيها. ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل او ما يضع احدكم في اليم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط اصبعك كده في البحر وطلع صبعك، خد ايه من البحر؟ نقطه او نقطتين، صح كده؟ اهو الدنيا بالنسبه للاخره نقطه او نقطتين، والا هي اصلا ما بتساويش حاجه اصلا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. صلى الله عليه وسلم لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير جبال مكة ذهبا وفضة للمشركين وبين ان ان ان, إن يفتح باب التوبه والرحمه، اختار باب التوبه والرحمه. لما النبي عليه الصلاه والسلام قريش قالوا له طب اذا كنت يعني مبعوثا من عند الله فاجعل لنا جبل الصفا ذهبا، فقال وتؤمنون؟ قال ونؤمن. فالنبي عليه الصلاه والسلام سال ربه عز وجل ان يجعل له جبل الصفا ذهبا. ان شاء الله ثلاث دقائق نستقبل الصلاه ان شاء الله. فالمولى عز وجل ارسل له جبريل قال ان شئت جعلت لك الصفا ذهبا، خبال بقى، فمن كفر بعد ذلك منهم، لو شاف الآية دي تمام، لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لك باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة أغلى من الذهب وأغلى من الفضة وأغلى من كل حاجة. عشان كده محتاجين إن احنا نقف نحاسب نفسنا، هتعيش قد إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنت رايح فين؟ اسأل نفسك الأسئلة دي. هعيش كم سنة؟ ممكن ما تعيش غير ساعة واحدة، ممكن تعيش سنة، ممكن تكمل حد 70 و80، واخد بالك؟ وبعدين طب وعايز ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي طبعا ارتاح في الدنيا واخره. يقينا مش هترتاح في الدنيا الا بطاعه ربنا، ويقينا مش هترتاح في الاخره الا بايمانك بالله والا بالطاعات والا بالكنوز اللي انت هتكنزها من دنيتك لاخرتك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، وده قول سيدنا علي، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. طب نتلقى الصلاه. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخرمي مين؟ تهامي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. طيب الفن قطع. فعشان كده بقول يا شباب محتاجين نحاسب أنفسنا. سيدنا عمر الخطاب ليه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. خد بالك، هو لما ربنا قال اقترب للناس إيه؟ حسابهم، ما قالش أجلهم. ليه؟ لأنك بمجرد ما بتموت خلاص بتنتهي بقى حياتك وتبدأ بقى إيه؟ قيامتك. يعني وإن كان الحديث لا يصح إذا مات الإنسان قامت قيامته، لكن هو معناه صحيح، لكن هو الحديث نفسه لا يصح. فإذا بمجرد ما بتنزل القبر يغلق عليك القبر، ربنا ربي يجعل قبورنا جميعا عند روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران. مجرد ما تخش ويتقفل عليك والملكين يجلسانك ويسألان الثلاث أسئلة بقى، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ طب سألت نفسك مرة حبيبي في الله من ربك؟ هتقول طبعا ودي محتاج سؤال، طبعا ربي الله. هو فعلا كان ربك بجد؟ يعني انت عشت وانت موقن وانت بتؤمن ان ربنا هو ربك سبحانه وتعالى، ولا انت كنت عايش لحاجة تانية؟ خد بالك اصلا مش بالكلام. ما انا لما يجي امر ربنا يطالب عليا ويجي في قدامه أمر دنيوي يترد عليا، فلو آثرت أمر الدنيا على أمر ربنا يبقى ما كانش ربي، يبقى أنا ما عبدتوش، يبقى أنا ما عرفتوش. وهي مصيبة المصائب يا جماعة بجد، ما فيش حد بيعصي ربنا إلا بسببين. السبب الأولاني الجهل بالله، الجهل بالله دي مصيبة كبيرة جدا. الإنسان يكون جاهل مش عارف مين ربنا، ولذلك ربنا كده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أن أنت تبقى عارف أن ده رب، ورب عظيم ورب جليل، يعني أحق من يعبد وأحق من يحب وأحق من يخاف هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا عمر بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر محمود. أهلا يا أخي محمد. أخبارك يا فندم؟ ربنا يعزك ويحفظك. بقول لحضرتك إيه؟ أمرني. أنا تعبان جدا. نعم؟ تعبان. خير شفاك الله عافاك. بس من قسوة القلب ومتضايق، مش حاسس بالسعادة خالص. ليه؟ مقصر في العبادات نفسها يعني؟ لا، العبادات عادات. أمال إيه المشكلة؟ مش عارف. أنا مش عارف أحدد المشكلة. طيب انا عايز اتكلم حاجه كويس قوي قوي يا محمد. ممكن يا شيخ حضرتك رقم حضرتك؟ طب خده من كنترول. حاضر عليا. انا عايز اقول حاجه يا محمد ربنا يبارك فيك. طب ناخد اتصال ثاني وبعدين نكمل مع محمد. طيب بص يا اخي محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك، اللي انا عايز اقوله لك ان يكون الانسان يكون محافظ على عادته ورغم ذلك عنده شيء من التعب او الضيق النفسي، او عايزين نقول ان ممكن تكون فيه ذنوب خفيه عند الانسان. يعني الانسان مش كل ذنب هو بيطلع عليه او عارفه. يعني انا ممكن اعمل حاجه انا مش واخد بالي منها انها ذنب، ممكن اغفل عن طاعه ربنا، ممكن تجيلي نعمه من عند ربنا وانا ما شكرتوش، ممكن اكون انا من جوايا عندي اعتراض على اي شيء من اقداري لا وانا مش واخد بالي. يعني ممكن يجيني مثلا ابتلاء معين وانا مش راضي ومتضايق ومعترض على امر ربنا وان لم اتكلم. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن انا اكون مقصر في حق الله وانا مقتنع من جوايا ان انا الحمد لله في العبادات لا زي الفل الحمد لله، لا ممكن اكون مقصر. ممكن تكون المقايسه ما بين نعم ربي عليا وما بين ذنوب اللي انا بعملها تكون مقايسه فاسده انا مش عارف اظبطها. يعني ما نش واخد بالي ان اصلا ان انا المفروض ان انا عبد لله، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا جاي عشان اعبده. فكون ان انا اقصر وانا اظن ان دي مشكله ثانيه، ان انا ممكن اكون مقصر وانا بظن ان انا عملت اللي عليا وزياده، بل بعضهم يظن انه من المحسنين. فانا عايز اقول حاجه، نكتر يا اخويا محمد ربنا يحفظك، نكتر من ذكر الله على قد ما نقدر، نكتر من الاستغفار. يعني لان المولى عز وجل قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن تسعد. لكن السعاده ممكن تكون مؤقته، فالاطمئنان مداومه السعاده، دوام السعاده في قلبك. ربنا يسعدك ويحفظك يا اخ محمد، وزي ما قلت لك كتر من الاستغفار على قد ما تقدر. وانا دايما بقول الروشتة يعني اللي مفعولها لا يخيب ابدا هو الاستغفار بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صره ان ينظر في صحيفتي فليكثر فيها من الاستغفار. كتر من الاستغفار على قد ما تقدر، ربما يكون في ذنب خفي، ذنب قلبي، ممكن يكون الانسان عمل حاجه غلط، تعلق بغير الله، حب حد اكتر من حبه لله، حصل اي حاجه. ممكن يكون هو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل حاجه، لكن في القلب في مشكله عنده. المشكله دي يعني بكل اسف بيكون من ثمراتها المريره او من نتائجها ان الانسان يكتئب، يجيله دي، يحس ان هو مخنوق، يحس ان هو مش سعيد ومش مبسوط. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قادر ربك سبحانه وتعالى يجلب لك السعاده اذا يعني اعتصمت بالله وسالت الله عز وجل ذلك. طيب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم. خد بالك من حاجه، انا ليه بقول حاسب نفسك اخويا وحبيبي؟ لان انت المشكله ان انت يوم القيامه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، هتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، انظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، اللي قدمه هو، مش اللي قدمه جدي أو أبويا. أصل أبويا كان شيخ كبير، وجدي كان عالم كبير، وجدي كان من أولياء الله، كل ده مش ينفعك. ومن أبطأ به عمله، حديث رواه مسلم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسبك مش هينفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد له شأن يغني. أنا يعني في يوم القيامة أنت لن تستطيع أن تدافع عن أمك وعن أبيك وعن أولادك وعن زوجتك، أنت تريد نفسك فقط. إذا كان الأنبياء صلوات رب وسلامه عليهم يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، وده حال الأنبياء. طيب معنا الصلاة، السلام عليكم. قطعت ولا طيب فيبقى إذن إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، خد بالك بقى من الحتة اللي جاية جميل، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد إلا إذا كان ده سبب في ان دوت يذنب، يحاسب طبعا. الدل على الخير كفاعله، ده منطوق الحديث ومعنى الحديث برضه، والدل على الشر كفاعله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قرب بين الايات والاحاديث تطلع بنتيجه واحده، ان انت مسؤول عن نفسك. هتيجي يوم القيامه هتقف لوحدك، هتتسال لوحدك، ومحدش يعني يقول لك لا اصل خد بالك انت يا بس ارميها في رقبه عالم واطلع منها سالم. مش هتطلع منها سالم، لان استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. ان انت ممكن تسال عالم او داعيه في امر معين وانت ليك هوى في الموضوع ده، يعني وانت ممكن تزين له السؤال بحيث تاخد منه اجابه معينه، وفي النهايه لو افتاك بشيء نتيجه سؤالك اللي جه بشكل ملتوي ودلك على حاجه وانت فعلت هذا الشيء وهو اصلا شيء فيه شبهه، فانت ايضا مشارك في الوزر ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده طبعا اتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو محمد من القاهره. اهلا وسهلا ابو محمد، ربنا يحفظك. مات أبي أول امبارح. ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة رب العالمين. أن يؤمن المسلمين ورائك. نعم. أن يؤمن من يسمعنا. حاضر، يا ريت اللي سمعنا يا جماعة يؤمنوا. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وأكرم نزله واسع مدخله وصله بالثلج والماء والبرد. اللهم أمين يا رب العالمين. معنا مين؟ نعم، الأخت مجد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا، بارك الله فيك. ربنا يحفظك. أنا بقالي حلقتين بتفرج عليك، لأول مرة بفتح التلفزيون بعد ما واحدة قريبتنا ماتت، والله أحبك في الله. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. بس أنا كنت متجوزة قبل كده. نعم. وجوزي ده بعد ما اتجوزت عرفنا هو بيشرب، بس انا من قبلها كنت عارفه ان هو بيشرب بس مش للدرجه دي. بيشرب ايه بقى؟ كان بيشرب مثلا حاجات معينه، مثلا حشيش بانجو حاجات من دي. بعد ما اتجوزت بقى اكتشفت ان هو بيتعاطى البانجو ابر ماكس وغدره وكل الحاجات دي يا شيخ. نعم. اديته فرصه انه يصلح من نفسه، ما نفعش. بعدين سبته، بعد ما سبته هو ما كانش عايز يديني حاجه، انا كنت خدت عفشي. نعم. من غير علمه. نعم. وطبعا عملت له كذا محضر ان هو اللي بيها يطلقني، عشان هم اخواته خافوا عليه يموت في السجن وكده عشان هو بيتعاطى. نعم. ففي اليوم ده يعني اتفقنا ان انا هديه من كله، خد 10000 جنيه وخد ذهبي. نعم. وبس العفش انا خدته مجبره عليهم، يعني انا خدت العفش هم غصب عنهم تحت من وراه. نعم. ده من حقي، لكن ال 10000 جنيه ادوهم لي ساعه موضوع الطلاق ده كان قدامهم، يعني هم ادوني عشان كانوا كنت انا كاتبه 80، فهم ادوني دول لكن بالنسبه للعفش انا خدته رغما عنهم عشان هم ما كانواش عايزين يدوني. كان مؤخرك 80 وهو اداك 10 يعني؟ اه دنيا، هم كان المتاخر عندي 80 هم ادوني 10. هو بعد حدوث الطلاق اختي الفاضله كان هو مسامح في ان خدت العفش خلاص ولا كلمك في الموضوع ده؟ ما اتكلمتش معاه خالص، وهو ما زال لحد النهارده بيتعاطى. ما اقصدش يعني بالنسبه لموضوع العفش والكلام ده كله. اه حضرتك طبعا ما كانش موافق ان انا اخده. هو ما كانش موافق؟ لا. هو عموما طبعا يعني بس يا شيخنا لما تقفل عليا عشان كذا سؤال عندي. ها؟ في سؤالات تانية عندي، بالله عليك ما تقفل عليا. انا ما بقفلش، انا اهو انا سايب. طيب اقول ايه اسئله عشان تكلمني. اتفضلي كملي. عندنا واحده قريبتنا توفت، ولما جينا رحنا الجامع عشان نصلي عليها صلاه الجنازه، فقالوا الستات لا. قالوا ايه؟ صلوا عليها الرجاله والستات ما صليتش. طبعا ما كنتش عارف ان اللي تبع الجنائز حرام وكده في اليوم ده، فاحنا ما صليناش عليها صلاه الجنازه، صلوا عليها ثلاثه الستات من عندنا. فهل ينفع لما نروح نزورها في القبر نصلي عليها صلاه الجنازه؟ ده سؤال. سؤال ثالث يا شيخ، معلش، احنا بنتفرج على مسلسلات على القضاء، يعني على القضيه مثلا عامه، بنتعلم من المسلسل بدون ما يكون في اي مشاهد وحشه وكده، هل حرام ان انا اتفرج على مسلسل او الكلام ده؟ حاضر اختي. يعني وبالنسبه بقى للنقاب يا شيخ، انا لابسه النقاب جديد. فدلوقتي انا بروح عند مامتي، جوز اختي قاعد معانا في البيت، وبيتنا احنا ناس فلاحين، اللي طالع واللي داخل. جوز اختك؟ اه جوز اختي قاعد معانا في البيت. وطبعا اختي واولادها. فطبعا يا شيخ بدا يبقى. ايوه انت اللي قطعت لوحدك، احنا ما عسابين ايدينا اهو. ربنا يحفظك. طب نعت اختي امل من مصر. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. يا ريت تعلي لي الصوت شويه في كنترول. بس ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك عامل ايه؟ ربنا يعزك يا رب، احفظك يا رب، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك ويخلي فينا. كنت بسال حضرتك بس ان انا انا مش فاكره ان انا ابتديت اصلي من وانا عندي قد ايه. نعم. فانا اعمل ايه؟ اصلي سنن ولا المفروض ان انا اصلي كل فرض معايا فرض تاني؟ طيب حاضر، انا حاضر. طب وكنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه لان انا معايا بنت طفله رضيعه وكنت عايزه اطلع عمره. نعم. ايوه اتفضلي. طب هو اتفضل اقطع، بس انا فهمت هي عايزه تقول ايه. بالنسبه نبدا بالسؤال لاخت امل بسرعه كده، نجاوب بسرعه. اختي امل، احنا قلنا لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها مش فاكر، قلنا بالنسبه لموضوع الصلوات الفائته العلماء فيهم ليهم فيها ثلاث اقوال. القول الاول انه قالوا انت ملزم ان انت تقضي مع كل صلاه، او حضرتك ملزمه ما تقضي مع كل صلاه صلاه من اللي فاتتك. يعني مثلا لو ان الصلاه مثلا انت مكتوب عليك ان انت تصلي او فرض عليك الصلاه وانت مثلا عندك 15 سنه مثلا، يعني المفروض الصلاه يعني النبي عليه الصلاه والسلام حديث النبي عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. ليس هنا فتره تكليف لكن دي فتره التعود، انما فتره التكليف اما ببلوغ البنت او بلوغ الولد، او لو ما بلغوش في السن المبكر ده يبقى يعني اقصاها 15 سنه، يبقى خلاص هو ده سن التكليف. من 15 سنه ل 20 سنه مثلا حضرتك ما صليتيش، وبعدين هتبتدي تصلي، فاتت كام سنه؟ 5 سنين. فبعض اهل العلم بيقول تقضي مع كل صلاه زيها، يعني صلاه الصبح مرتين والظهر مرتين لمده 5 سنين لحد ما تقولي ايه؟ تكوني تيقنتي ان انت قضيت الصلوات اللي فاتتك في السنوات اللي فاتت. دي نقطه، ده رايي، احنا لسه نقول في الاخر الراجح يعني. الراي الثاني بيقول لا، انت ما عليكيش اصلا صلاه خالص بالمره من اللي فاتت ديت، لان النبي عصام قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، فتعتبر كانها لم تكن مسلمه وهي ترك الصلاه، فلما صلت كانها اسلمت، فهي غير مطالبه باللي فات. ده راي ثاني. الراي الثالث وده اللي بيترجح عندي، ان مش هنقول لحد عليك بخمس سنين صلاة تصليها مرتين، ولا هنقول ان هو كان كافر، انما هنقول يعني طبعا المسألة فيها خلاف، مسألة كفر دون كفر وكفر يعني احنا مش عايزين نخش في التفاصيل ديت، لكن هنقول تكتري من النوافل على قد ما تقدري، السنن والنوافل، لان يوم القيامة كما ورد في الحديث ان المولى عز وجل يسأل الملائكة حينما يجد ان عبادة العبد او صلاته فيها تقصير وفيها خلل وفي صلاة ناقصة كتير، فيقول هل له من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فيقولون بلى وهو اعلم سبحانه وتعالى، فيقول فاجبروا كسر الفرائض بالنوافل. خدت بالك عامل ازاي؟ اذا ففي النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى في الحالة دي تبقى احنا كده ايه يعني نقدر نقول ان ده الافضل، ان انت تكتري من النوافل، لان لو حسبتها حتى كده بالعقل، لو جينا لحد وقلنا له مثلا ايه فاتك مثلا 30 سنة صلاة، يبقى تقعد 30 سنة كمان تصلي كل يوم فرضين غير السنن الرواتب، فالموضوع قد يكون شقا عليه وقد يعرض عن الصلاة بالكل. يقول إذا كنت أنا هصلي الخمس فروض بالعافية، تقول لي كمان صليها 10 فروض، فالمسألة بنزله في المشقة، فإحنا نقول يعني ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ده رأيي. بالنسبة للعمرة تقريبا حضرتك كنت سألي عن، أنا مش فاكر السؤال الحقيقة الثاني، أنا بس لأن أنا حتى كتبت خط مش كويس. المهم طب نرجع لأسئلة أختنا ماجدة، بتتكلم عن صلاة الجنازة، هي فاتتها صلاة الجنازة ما صلتش، الناس قالوا لهم إن النساء ما تصليش الجنازة، طبعا ده كان جهل من القائل، لأن النساء تصلي صلاة الجنازة، وكون إن المرأة نهيت عن اتباع الجنازة نهيت عن اتباع دفن الجنازة وليس عن اتباع الصلاة على الجنازة، فالمرأة منهية فعلا عن اتباع الجنازة عند الدفن، لأن المرأة في الغالب لا تمتلك عواطفها ولا مشاعرها، ممكن تصرخ تصوت تلطم تشق الجيب تفعل هذه الأشياء تدعو بدعوة الجاهلية، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن ما سوى ذلك بعد الدفن بقى من زيارة القبر، فيجوز للمرأة أن تزور القبور، ما فيش مشكلة. هتقول لي ما في حديثنا بيتعارض مع الموضوع ده، لعن الله زوارات القبور. نقول إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث ده منسوخ، ومن لم يذهب إلى أن حتى الحديث منسوخ، من لم يذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ، قالوا الحديث يدل على أن هي كثيرة الزيارات، كثرة النهي عن كثرة الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات، زورات دي صيغة مبالغة، يعني ايه يعني ليل ونهار بقى كل شوية، يوم الخميس وطلعت الجمعة وطلعت رجب ونص شعبان ويوم العيد والبدع اللي بتحدث ديت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انما اذا ارادت ان تذهب الى القبر للعظة والعبرة في وجود محرم، لان دي اماكن في الغالب مهجورة، فممكن تروح هناك حد يتعرض لها ويتحرش بها عياذا بالله، فلازم تكون مع وجود محرم، تكون لابسة حجابها ومش متعطرة وخارجة وبالاداب الشرعية، وتروح هناك لا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوة، ولا تقعد بقى هناك يا جمل ويا سبعي واللي جايب لي حد بالشيء الفلاني واللي مش عارف ايه واللي ما كنتش حارمني من اللحمه الجملي، وتقعد بقى ايه يعني تقلب الدنيا هناك. لا، عايزين يعني ايه زياره كده هاديه، تروح هناك لا مانع ان هي تبكي ان شاء الله، تقعد تبكي 3 4 ساعات بس ما تفوتش وقت الصلاه، ابكي براحتك، لان البكاء ده ان العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري، لما مات ابنه ابراهيم فبكى فقال عبد الرحمن بن عوف انت يا رسول الله تفعل هذا؟ قال انها رقه او رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق خيا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. هجاوب بس على السؤالين. الأخت بتقول برضو إن أنا بتفرج على المسلسلات الاجتماعية الجميلة عشان بنتعلم منها. والله المسلسلات ما حد بيتعلم منها أختي، ربنا يبارك فيكي. أولا خدي بالك من نقطتين، النقطة الأولى وده ليس من التشدد والله، إن ربنا لما أمر بغض البصر ما أمرش الذكور فقط، إنما أمر الذكور والإناث. ربنا قال لي كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، بعدها قال لي في نفس الآية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فأنت مأمورة بغض البصر وأنا مأمور بغض البصر. يبقى أنا لو هتفرج على مسلسل فيه رجال وفي نساء، وفي الغالب يعني أنت عارفة السوم عامل إزاي، يعني الكاميرا لو جات على واحده محجبه الكادر بيقف، ما بينفعش يعني ايه، لازم تكون واحده عامله مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطه نفسها وحاطه مكياجات، ويعني والدنيا بتبقى. انا لو هتفرج على مسلسل فيه رجال وفي نساء، وفي الغالب يعني انت عارفه السوم عامله ازاي، يعني الكاميرا لو جات على واحده محجبه الكادر بيقف، ما بينفعش يعني ايه، لازم تكون واحده عامله مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطه نفسها وحاطه مكياجات، ويعني والدنيا بتبقى صعبه قوي. دي نقطة. النقطة الثانية ان كل, شوف انا بقول كل وبقولها باقوى الفاظ, من كل المسلسلات التي تعرض في التلفزيونات والله الذي لا اله غيره اما تخدش الحياة واما تدمر اصول الدين واما تكون استهزاء بالمسلمين واما تكون بتبث فينا عادات قبيحه واما اوعى تفتكر انت بتتعلم منهم حاجه, هم بيحطوا لك السم في العسل. يعني النهارده التغير اللي حدث لحال النساء والرجال في البيوت والبيوت اللي اتخربت والطلاق اللي حصل والخلع اللي تم بين المسلمين النهارده, النهارده 8 مليون في بلد واحده ما بين مطلقه وارمل وعنز, 8 مليون يعني قنبله موقوته. كل ده ليه؟ بسبب المسلسلات والافلام بثوا في المراه انه خدي بالك اوعى في يوم من الايام يفتح عينيه فيك, ليكي شخصيتك وليكي كيانك وليكي وضعك الاجتماعي, وزي ما هو بيشتغل انت بتشتغلي, وزي ما بيدفع انت بتدفعي, وزي ما هو معاه شهاده انت معاكي شهاده. اصبحت المراه, سامحوني, كتير من النساء اتغيروا وكتير من الرجال اتغيروا عشان برضه يبقى منصفين, فحصل مشاكل في بيوت المسلمين بسبب الاعلام. يعني انت بصي لامي وامك وجدي وجدك وستي وستك والناس الجيل ده, كانت المرأة سبحان الملك لو جوزها مرض قدام عينيها كانت تقعد جنبه تخدم عليه, تخدمه 30-40 سنة ولا تفكر في انها تقول اطلع بقى زهقت ودي مش عيشة وعايزة اتجوز وعايزة اعيش حياة, عمرهم ما فكروا في الكلام ده ابدا, كان عندهم وفاء. الوفاء ده النهاردة ابتدى ينزع من بين كتير من المسلمين والمسلمات بسبب المسلسلات. جوزها النهاردة رقد وانت هتصبر على حد يا بنت لحد امتى, يلا اتطلق وشوف غيره. فاهم ازاي؟ طب وايه اللي مصبرك بيكلمك بالاسلوب ده كده ليه؟ هو مش عارف انت مين ومش عارف انت بنت مين, اطلب الطلاق ونجوزك ست سيده. الكلام ده كله بكل اسف خرب بيوت مسلمين كتير. يعجبني جدا وسامحوني يعني من خروج عن الموضوع, يعجبني لانها كلها قضايا اجتماعيه وقضايا شبابيه, عايزين نصير النقاط دي ونتكلم ونحاول نصلح على قد ما نقدر, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله, عليه توكلت واليه انيب سبحانه وتعالى. فاذا بيوت كتير اتخربت بسبب هذا. وانا اكتر من 100 مره بقول لكل اخت مسلمه ولكل زوجه, قوتك في ضعفك والله الذي لا اله غيره مش هينقص من قدرك, هيقدر ما يقدرش. انت ما بتعمليش زوج, انت بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى, انت بتعملي معاه الخير ده لله سبحانه وتعالى. فالشاهد في موضوع اخت الفضيله المسلسلات ما بتعلمش, ومين اللي هيعلمني؟ ممثل بيشرب خمر وعياذا بالله ليله نهار مع النساء وتقولي هتعلم منه ايه؟ واحد عياذا بالله في موضع اباحي مع واحده ما هيش زوجته اصلا وممكن تكون هي زوجه المخرج اللي بيخرج, شوف المصيبه. فبيعلمونها عياذا بالله اشياء وبيبثوا فينا الرذيله, لا يبثون فينا اي شيء خالص. ولو ظهر ان المسلسل اجتماعي وبيعالج مشكله اسريه وبيقول ازاي ان احنا نعيش في سعاده, ما كل ده نعرفه من سنه النبي, لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اخت الفضيله لو عايزه تعرفي وتتعلمي امسكي, مش هقول لك بقى كتب فقه ولا هقول لك كتب اصول فقه ولا علم مصطلح ولا هقول لك حاجات صعبه, هقول لك افتح بس كتاب سيره الرسول, افتحي كتاب اصحاب الرسول, ما اقصدش كتب, اقصد يعني كتاب عن سيره الصحابه او سيره النبي عليه السلام, واقري سيره النبي عليه السلام من اولها لاخرها, هتعرفي يعني ايه حياه زوجيه, هتعرفي يعني ايه سعاده, هتعرفي يعني ايه مجتمع فاضل, هتعرفي يعني ايه السعاده ازاي تيجي, هتعرفي قد ايه ان المجتمع ممكن يكون افضل مجتمع في الدنيا لو انه صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اختي اميره السلام عليكم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخ انا كان عندي مشكله كده وعايزه حضرتك تحلها لي. ان شاء الله ربنا يكرمك. اتفضلي. طب وطي التلفزيون يا اختي اميره. انا يا شيخ متجوزه وجوزي سايبني. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك طبعا. انا متجوزه وجوزي سايبني بقاله سنتين قاعده في بيت والدي, يعني كده معلقه يعني. لا حول ولا قوه. لا هو عايز ياخدني ولا هو عايز يسيبني. ليه؟ طيب لا حول ولا قوه. وشيخ انا بقول له يعني ان يعني واخواتي راحوا له واهلي راحوا له كده, هو بيقول لا انا مش عايزها وبدون سبب يا شيخ. طب مش عايزها يطلق يعني؟ حرام التعليق دي. لا يا شيخ, هو لا عايز يطلق ولا عايز ياخدني. نعم. وانا مش عارفه اعمل ايه يعني, وانا دفعت اللي هي قضيه خلع دي يا شيخ. نعم. وانا مش عارفه يعني ده انا كده صح ولا انا كده غلط, بس انا يعني انا عايز ارجع له. نعم. بس هو شيء انا استنيته سنتين ان هو يرجع لي, وانا كلمته ورحت له وهو رافض الموضوع. طب لما هو رافض ان انت ترجعي له, طيب ما يسيبك في حالك لعل وعسى ربنا يرزقك بواحد افضل منه عشان ما يبقاش ظلم ليك. طيب اختنا الفاضله, حضرتك هو بيصلي يعني؟ ها يعني مش يعني ما كانش دائم على الصلاة. نعم نعم. طيب عموما اسمعيني حاضر عبر التلفزيون. يا حاضر ربنا يبارك فيك اختنا أميرة ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا طبعا اتعجب جدا جدا من ظلم الزوج لزوجته في هذه المسألة بالذات. انا لا اعرف حاجة واحدة من الاثنين يعني يا ابيض يا اسود. ما نعرف الالوان الكرات ولا نعرف اللف والدوران اللي بيحدث الان بين بعض الازواج. حاجات مؤلمة جدا ودي والله الذي لا اله غيره ادي ثمرة من ثمرات برضو الاعلام الفاسد اللي هو قاعد يبص في الناس ان لا ده بص انت بس ايه سيبها بقى كده متعلقة في بيت والدها لا انت متجوزها ولا يعني لا هي زوجة ولا هي مطلقة وسيبها كده بقى وعذب فيها على قد ما تقدر. طب ليه ده اولاد الناس يعني واللي بيتهم ازازة بيقولوا ما حدش الناس بتطوب في يوم الان هل عندك بنت وبنتك دي ممكن تتزل اكتر من كده لو انت زليت بنات الناس. انا اللي اعرفه انت زوجها عجبك تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها ما حدش جبرك على الزواج منها. حد عجبك ان انت تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها وتعيش معها بما يرضي الله وليس على سبيل فقط ادينا من رب العيال. ما ينفعش كلام ده ادينا من رب العيال لان العيال مش هيتربوا في جو المنظر ده. العيال لو اولاد لو تربوا في جو يسوده الكره هيطلعوا معقدين نفسيا ولو تربوا في جو يسوده الحب هيطلعوا من اسوأ الناس ومن افضل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هيطلعوا اسوياء ويطلعوا ناس فاضلين يعني بفضل الله. انما كل ان انا بقى لا انا عايزها ترجع كزوجة ولا عايز اطلقها ده ظلم مبين وانت من حقك ان انت ترفع عليه اي قضية عشان يعني ايه تفك نفسك من الزيجة دي لان ده انسان واضح انه انسان مستهتر ربنا يهديه ويصلح حاله وواضح انه يعني وانت هتضيع عمرك كله في انتظاره خلاص هو مش عايزك. فانت انا نصحتي فعلا ولو كنت ما احبش الموضوع اللجوء للقضاء لكن خلاص ما دام مش هي حقك الا بالمنظر ده ارفع قضية. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا سمعت فتوى من الشيخ وقال انا طالبه في كليه الطب الحمد لله رب العالمين. نعم. فكنت رايحه بروح الكليه بنيه ان انا ان شاء الله اتخصص بعد كده تخصص يخليني اخلي المسلمات ما تنكشفش على رجال يعني وكده. ربنا يحفظك يا رب. فالواحد ورايح كان بيحس انه بيجاهد وكده وبعدين سمعت فتوى من شيخ فاضل يعني حضرتك بتحبه اكيد يعني. نعم. بيقول ان اي طالبه تروح لكليه مختلطه في قسمه وبقول ان في بنت من صيدلة قعدت بسبب الفتوى بتاعته دي وهو بيقول ان دي نصوص وانا مش هغير في النصوص الشرعية وكده يعني. بس وبعدين احنا في الكلية ساعات بنتدرب على رجالة وكده في مرضى يعني هل ان انا اكشف على راجل ده حرام ولا لا؟ وهل انا فعلا قاسم عشان وانا لابسه الخمار بس مش لابسه نقاب يعني. هل انا فعلا قاسمه طالما بروح كليه مختلطه مع ان الحمد لله بحاول اغطي البصر بقدر الامكان ومش بختلط باي رجال يعني. نعم. الا اذا للضروره للدكتور اللي بيعلمني. ربنا يكرمك يا رب. طيب اختي امل ربنا يحفظك انا عايز اقول حاجه. عايز اقول ان ان ان في امور في حياتنا في ثوابت ما بنقدرش نغيرها. هو طبعا بدون ذكر اسم اللي افتى بهذا الموضوع طبعا انا احترم والله راي كل اخواني واحبابي من الدعاء ربنا يحفظ الجميع يا رب ويسترنا واياهم يا رب العالمين. عايز اقول لاختي الفاضله ان الاصل ان الاختلاط محرم. ده الاصل عندنا الاختلاط محرم. لكن افترض النهارده احنا النهارده فعلا محتاجين كدر من الاخوات الطبيبات علشان نسائنا ما تتعرش على رجال. فالنهارده يعني هل تعريت زوجه مسلمه على رجل قد يكون مسلم وغير ملتزم او قد يكون كافر ما هوش مسلم؟ فده احنا بنبص هنا بقى للمصالح والمفاسد. نبص للمصالح والمفاسد. في عندي هنا قد تكون فيها شيء يعني مفسدة ولو بسيطة ان واحدة هتروح تدرس في كلية الطب وهناك اختلاط لكن هتقدر تحافظ على دينها. بمعنى لا بقى واخدة بقى ده صديقها ولا ده زميلها ولا واقفة في شلة شباب انما اختلاطاتها كلها باخوات زيها قاعدين في البنج في المدرج برضو اخوات مع بعض بعيد عن الشباب. قدر ما تستطيع ان بتحافظ على دينها بتظهر شعائر دينها الحمد لله لابسة حجابها ومهذبة وما فيش علاقات. فاحنا بنقول في الوقت ده وان كان في مفسده ان هي ممكن تكون يعني في احتكاك ولو من بعيد ببعض الشباب بيشوفوها وكده والافضل طبعا لو كانت لابسه نقاب طبعا يعني بنقول دي اهون من ان امراه عياذا بالله تتجرد من ملابسها امام طبيب مسلم شاب او امام واحد ما هوش مسلم. ودي مش واحده ولا اثنين ده الاف ومئات انتشار الامراض الكثيره جدا في هذا الزمان ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا بصراحه عايز اقول لك اختي امل لو كنت هتروح الكليه بتاعتك بهذه النية الطيبة علشان تكوني طبيبة تقدمي خدمة لأخواتك المسلمات بحيث ان انت تستري عورة اختك المسلمة حافظ على دينك وتمسكي بزيك الإسلامي وبعيد تماما عن أن ناخد كشكول من صديقي أو زميلي أو الكلام اللي بيحصل ده في الجامعات، وعلى قد ما تقدري التف معاكي يعني التف حول أخواتك المسلمات وعينوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وحاولوا بقدر الإمكان أن أنتوا غضوا بصر عدم اختلاط بالشباب اللي أنتوا عايزينه خدوه من بعض، بلاش علاقات مباشرة مع الشباب، وإن شاء الله يكون يعني إن شاء الله أمر طيب وربنا يأجرك على هذه النية وجزاك الله خيرا. ومع احترامي والله اللي فاتت أنا ما أعرفش مين اللي أفتى بهذا عشان ما حدش يقول بلا تضارب في الفتاوى، لكن أنا بقول من باب التيسير ما احنا محتاجين طبيبات مسلمات وما فيش ولا كلية طب تقريبا غير مختلطة. طب هنعمل ايه؟ هنقعد كل البنات ونقول مش عايزين ولا طبيبة ونفاجئ في النهاية ان عورات المسلمات بتكشف على رجال؟ طب وليه يعني كشف وجه واحدة بتتعلم في كلية الطب اهون ولا كشف عورات مسلمات امام رجال؟ فانا بقول يا جماعة ده من باب يعني المصلحة للمجتمع ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا صديق الشيخ؟ اهلا ام امير. لو تكرمت حضرتك انا ليا سؤال عن العقيقة. انا عندي ولدين دلوقتي سن 15 سنة وسن 13 ولسه ما عملتهمش عقيقة لغاية دلوقتي. نعم. فايه شروط العقيقة وايه يعني هل المفروض طبخها او ان هي تتوزع طريقة يعني حاضر. حاضر منهم. لو تقرنت حضرتك يعني فضل مفكرة جدا. ربنا يكرمك أم أمير. أم أمير بتسأل عن العقيقة ربنا يحفظك. طبعا العقيقة الأصل في السنة أنها تذبح في يوم السابع، ما استطعناش في يوم 14 في يوم 21 ما فيش إمكانيات، إن شاء الله حتى يكون عنده 20 سنة إيه المشكلة. اللي أقصده أن العقيقة هي سنة مؤكدة في حق المستطيع، في حق المستطيع، واللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. فهي يعني ممكن ما يكونش توفر لديها القدرة على أنها تعق عن أولادها إلا في هذا السن. إيه المشكلة؟ تعمل عقيقة عن الذكر شيئتان وعن الأنثى شيئة واحدة، والأفضل أن تطبخ وأن يدعى عليها الصالحون من الفقراء والأغنياء، ليس من الأغنياء فقط، ويأكلوا ويدعوا لهذا الشاب إن شاء الله، وإذا كان طبعا في الأول لو كان مولود المدرسة هم الشباب ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم يا رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. طيب ناخد اتصال ونكلم بعدها شوية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك. انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والله. ربنا يبارك فيك يا رب. انا زوجي اتوفى الله يرحمه ورحمه الله وسلامه بقاله 9 ايام النهارده. ربنا يا رب يرحمه. خمسة من الاطفال اكبرهم اسماء نعم عندها 14 سنه واصغرهم اسامه عنده سنه ونص. ربنا يرحمه. المهم يا شيخ محمود هو كان طيب جدا جدا ومن يوم ما اتخطبت له ما سابوش فرض والله ما سابوا فرض الله ولله الحمد. واخ كان معايا محترم جدا في المعامله ما شاء الله زي كان بيقتدي بالنبي حتى في اعمال البيت والمساعده وكله الله. انا كان عندي غلطه كده في المعامله وحاسه ان هو مش مسامحني وفضلت اقول له سامحني كتير ساعات ما توفى. طب وليه كنت بتعاملي وحش يا اختي؟ انا مش بعامله وحش والله يعني زي ما تقول الظروف وضغط العيال نعم كان بيخليني الظروف وضغط العيال كده كان يعني المعامله بتبقى شويه العيال اللي حوالينا مش عارفه ايه كده بس والله انا كنت بحبه جدا جدا ربنا يرحمه دايما بقتدي بيه في كل حاجه والله بعزه جدا ما شاء الله. المهم انا عايز حضرتك ممكن هو كده صوتي بيوصل له لما بقول له سامحني وحقك عليا؟ انا عايزك على قد ما تقدري يعني ادعي له الدعاء يوصل له ان شاء الله دعاء هيوصل له ان شاء الله ويعملي له خير يعني لو ربنا اعطاكي ان شاء الله ربنا يوسع عليك يا رب ويعوضك ان شاء الله يعني انسان فاضل ان شاء الله على قد ما تقدر اعملي خير وادعي له واستغفري له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافيه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران وادعي له دايما كده ان شاء الله كل ده هيوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا وسع عليك تعمل له صدقه جاريه كل دير ميه مساهمه في انشاء مسجد بناء مسجد الى غير ذلك. حجيت عن نفسك ممكن تحج عنه ايه المشكله؟ حاول على قد ما تقدر تكتر من الخير دوت ان شاء الله الخير ده هيوصل له ان شاء الله. وهو يعني اكيد ما دام انسان بالاخلاق اللي انت كنت بتوصفيها اكيد برضه كان مسامحك ان شاء الله ولا يمكن يكون ميت غضبان عليك يعني. فانت على قد ما تقدر بس حاولي بقدر الامكان ان انت تكتر من الدعاء والاستغفار بالذات على قد ما تقدر وربنا رب يرحمه رحمه واسعه. طيب ناخد اخر اتصال. السلام عليكم. اخت نوره. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. حضرتك انا حلمت انا والله ما ليش في الاحلام واختمارها. لو في سؤال تحت امر حضرتك. معلش طبعا الاتصال قطع. طيب نكمل موضوعنا يا جماعه. فايه فالانسان يا شباب عايزين يبقى يحاسب نفسه يقول انا رايح فين وبعمل ايه وعايز ايه. مهم قوي قوي اخويا وحبيبي تسال نفسك كلمه انا عايز ايه، وبناء على انا عايز ايه بيترتب عليه انا المفروض اعمل ايه. يعني مثلا انا مسافر اسكندريه، طب مسافر اسكندريه انا عايز اروح اسكندريه. اه نعم. طيب بيترتب عليه ايه؟ ان انا اظبط العربيه، اظبط كاوتش العربيه، اطمن على الفرامل، مش عارف ايه، اخد معايا اكلي شربي لبسي لو كنت هبات هناك، اظبط حياتي بناء على انا عايز ايه. انت عايز ايه؟ عايز الجنه. جميل قوي. عايز الجنه، ما هو ده سفر طويل قوي. عايز الجنه، طب ظبط حياتك وجهز نفسك وتزود عشان تخش الجنه. ربنا قال وتزودوا، في نوع واحد بس من الزاد اللي بينفع. يعني على سبيل المثال العربيه، تقدر تمشي العربيه من غير بنزين، وهي عربيه وعزيره وغاليه ومش عارف ودفع لها كام جمرك، وتقدر تمشي، حط بنزين تمشي، مفيش بنزين مش هتمشي، واضح كده. فانت عايز تتزود للاخر، مفيش غير زاد واحد بس هو اللي ينفع. ايه هو؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ان خير الزاد التقوى. اخويا وحبيبي اي انسان في الدنيا بيتزود على قدر المشوار اللي رايحه. لو واحد عايز يعبر من المحيط لمحيط سباحه لازم يكون جنبه لانش، اللانش ده فيه اكل وشرب وفيه طوق نجاه وفيه برضه قدره ان هو يطلع يستريح شويه وينزل يكمل عمره شويه، وفي حاجات امكانيات معينه. واحد عايز يسافر من هنا لامريكا لازم يكون معاه فلوس وتاشيره وتذكره طيران، وجهز نفسك. فانت عايز جنه لابد من ذات، لابد من ذات. وانت هنا في دار بتزرع فيها عشان ايه؟ عشان تجني هناك، تجني الثمره هناك. فمحتاج ان انت كل يوم تحاسب نفسك. المحاسبه بتقتضي على الانسان حاجتين. اول حاجه استحضار، خد بالك بقى من حته استحضار، استحضار كل ما يدور في حياه الانسان ورحلته من دلوقتي لحد الجنه او النار. ربنا يعافينا ويعافيكم من النار ويجعلنا من اهل الجنه بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. استحضر كل المشاهد دي، شوف احوالك دلوقتي انت بتعمل ايه. والله انا دلوقتي ما بصليش. طب نبدا كده، يسرك يخش عليك ملك الموت وانت ما كنتش بتصلي؟ لا. يسرك تخش القبر وانت ما كنتش بتصلي؟ برضو لا. يسرك تطلع وتقف بين ايدين ربنا في يوم العرض الاكبر وانت ما كنتش بتصلي؟ مستحيل. يسرك تقف على تقف على الميزان او يوضع عملك في الميزان وما فيش صلاه؟ برضو لا. طب يسرك ان الصحف بتاعتك تجيلك وتفتحها تلاقي ما فيهاش صلاه؟ طب يسرك تعدي على الصلاه من غير صلاه؟ طب ما دام ما بيسركش كل دوت يبقى ايه؟ صلي. واضح؟ تيجي في المقابل بتشرب دخان، يسرك يخش عليك ملك الموت وانت السيجاره في ايديك؟ لا طبعا، ده تبقى فضيحه، فاهم ازاي؟ طب يسرك تخش القبر وانت كنت مدخن؟ لا. الاخره، الميزان، الصراط، الوقوف بين يدي الله، احسب بقى كل ايه؟ كل مراحل دار الاخره وايه؟ واظبطها مع ايه؟ مع العمل اللي انت بتعمله، سواء كان طاعه او سواء كان معصيه. باول حاجه تستحضرها، تستحضر كل مشاهد وكل ما يدور في الدار الاخره، بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء من الجنه او النار وما فيها من اهوال وافراح. احنا بنقول يوم القيامه ما هوش اهوال بس، لا اهوال وافراح، والقبر ما هوش عذاب بس، عذاب ونعيم. واخد بال حضرتك؟ اذا فانت استحضار رقم واحد عشان تظبط المحاسبه. المحاسبه بتدور على حاجتين، اول حاجه استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. الحاجه الثانيه ان انت بقى يكون عندك علو همه يحول هذا الاستحضار اللي في دماغك ده الى واقع عمل. يعني ايه؟ يعني انا الحمد لله عرفت ان اللي ما بيصليش هيتعذب او يحصل له كذا كذا، وعرفت ان اللي بيصلي ان شاء الله ينعم في الجنه، انا اصلي وحول العلم بتاعي ده اللي انا خدته عن الدار الاخره وعن مراحل الدار الاخره ومشاهد الدار الاخره الى واقع بقيت اصلي. هي متبرجه. يسرك ان انت تخش القبر ويجي لك منكر ونكير وانت كنت متبرجه؟ انا ما بقولش هتنزل القبر متبرجه، انا اقصد ان انت كان حالك في الدنيا ان انت متبرجه طبعا لا. يسرك تقف بايدين ربنا ويقول لك ما لبستيش حجاب ليه مع ان امرتك بالحجاب وقلت يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يسرك الكلام ده؟ لا ما يسرنيش. ما دام ما يسركيش يبقى ايه اللي يسرك؟ اكون لابس حجاب. البس حجاب. يبقى استحضار كل ما يدور في مشاهد الدار الاخره. ولذلك قلنا الامام ابن القيم الجمله الجميله بتاعته، ان الله اذا اراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها ايه؟ عينا يرى بها النار. ولذلك خد بالك من حاجه، إن المقايسة الحقيقية، وده شيء يظهر العقل ورب الكعبة يا جماعة، إن الإنسان كنت فاكر زمان إن إحنا لما نعوز إن إحنا نقايس فبنقايس ما بين نعم ربنا علينا وما بين، خدوا بالكم، ما بين نعم ربنا علينا وما بين الطاعة اللي إحنا بنعملها. مش هو ده المقايسة اللي إحنا كنا فاكرينها؟ إن أنا أشوف نعم ربنا اللي نازلة عليه قد إيه وقدامها طاعة طالعة قد إيه. لا لا لا، ده الإمام المقيم بيقول لك المقايسة مش كده خالص. ده المقايسة أنت بتقيس النعم اللي نزلها لك من عند ربنا بالمعاصي اللي طلع ربنا منك. واضح كده؟ صعب ها؟ إن أنت لما تقول يا ربنا أكرمني بنعمة البصر والسمع والفؤاد والعقل والإيدين والرجلين وكذا وكذا، وإن تعد نعمة الله لا تحصى، ما بتعرفش تعد يعني. ده ربنا أعطاني قلب بينبض في السنة 42 مليون نبضة أنا لا أملك منها نبضة واحدة. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل في جسمي حوالي 6 لتر دم عمالين بيمشوا والقلب عمال يضخ ويتحرك ويخش دماغه وإيدي ورجلي وكل حتة في جسمي، ولو إن نقطة واحدة بس وقفت في عرق من العروق ده يجيب لي جلطة يشلني كل جسمي. ده نقطة واحدة من 6 لتر لو وقفت تجيب جلطة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين. ده ربنا نعم ونعم ونعم كتيرة، وفي نعم احنا مش حاسين بيها بقى. يعني ايه اطلع الصبح الاقي الشمس طالعة؟ شيء طبيعي لازم امال الاقي الشمس مش طالعة؟ لا دي مش نعمة يعني حكر عليه، ده ممكن الشمس ما تلاقيش طالعة، ممكن ربنا يأمرها. لأن النبي عليه قال لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس عند الغروب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب إلى عرش الرحمن فتخر ساجدة لله إلى أن يؤمن يأتيها أمر من الله عز وجل أن تطلع على الناس مرة أخرى. فممكن ربنا يأمر الشمس ما تطلعيش، خلاص نعمة حجبت. شوية الهواء اللي بنتنفسهم ممكن ربنا يأمر الهواء ما تتنفسوش ممكن. وسبحان الله قد يأتيك المال بالشيء لكن لا تنتفع به. يعني أديك مثال، قد عايز تتجوز تقول عايز اتجوز بس الموضوع محتاج فلوس. طيب اتوفرت لديك الفلوس وفي النهايه انت اكتشفت من جواك ان انت ما عندكش قدره اصلا على الزواج، يبقى المال جاب لك كل دوت ورغم ذلك ما انتفعتش بيه. انت مريض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، فمحتاج الدواء الفلاني. قد ياتيك المال بالدواء لكن لا يضمن لك الشفاء، قد تاخد الدواء ده فتزداد مرضا او على الاقل لا تشفى من هذا المرض. فاهم ازاي؟ يبقى اذا الامور الماديه ديت مش هي كل حاجه. حسبتي ما تبقاش كده خالص، حسبتي ان انا يا ربي انا في حياتي كلها انما انا اسير بفضلك ومنك وكرمك ورحمتك واعانتك، ان انت بالله ولله يعني سبحان الله انت يعني ما لا تملك من امرك اي شيء. خدت بالك؟ اذا فالمساله محتاجه زي ما قلنا في المحاسبه استحضار كل مشاهد الدار الاخره، وفي نفس الوقت انزال هذا كله على ارض الواقع. انا هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ هعمل ايه؟ بتظبط حياتك. طبعا اخويا الاستاذ خالد احنا في لقاء بعد المغرب ولا هو فاضل دقيقتين؟ طيب احنا يا دوب فاضل دقيقتين وهنقوم كده بفضل الله وحولي وقواتي نصلي المغرب، وبعدها نلتقي بعدها لتكمله هذا اللقاء ان شاء الله بعد صلاه المغرب. لكن لسه شويه كده معاكم يعني، اول ما المخرج بس يقول لي ان شاء الله هنلم العيد ونمشي عشان معانا دقيقه بالظبط ان شاء الله. طيب فاخويا وحبيبي محتاج ان انت تقف مع نفسك وقفه بجد، ان انت تقول انا عايز ايه، واسأل نفسك بكل وضوح وصراحة. نفسك تتمتع آخرة ومش مهم الدنيا؟ ده رأي. نفسك تتمتع دنيا ومش مهم الآخرة؟ ده رأي تاني. نفسك تتمتع في الاثنين؟ ده اللي أنا جاي لك بيه. أنا عايزك تعيش في الدنيا متمتع وعايزك تعيش في الآخرة متمتع، وعايزين نجمع بين المعادلة الصعبة دي وهنجمعها إن شاء الله. وهي دي معادلة صعبة لكن سهل إن شاء الله، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فأخويا وحبيبي إيدي في إيدك، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أنا بقول لك إلى الهدى ائتنا، تعالوا قرب ومد إيدك وهنطبطب عليك. عمرنا ما هنغلظ عليك، عمرنا ما هنقول لك كلمة تزعلك، عمرنا في حياتنا ما هنريد لك إلا الخير إن شاء الله. عايزين بس إن احنا نقول للشباب المسلمين يا شباب عيشوا شبابكم صح قبل ما تندموا. ناخد هذا الفصل إن شاء الله ونرجع لكم بعد صلاة المغرب، نصلي المغرب ونرجع لكم تاني، وبرضه أنتم تقوموا كمان تصلوا المغرب إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودعونا وندعي لكم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.